يا من له عنت الوجوه بذلة، يا عالما بسريرتي وبنيتي، اشتد مني الكرب وانقطع اشتد مني الكرب وانقطع الرجاء، ما لي سواك لعلتي وشكيتي. يا ربي إني عند بابك واقف، يا رب يا رب إني عند بابك واقف مستمطر الرحمات، فارحم غربتي المشتكى والمرتجى، فرج بفضلك يا إلهي، فرج فرج فرج بفضلك يا إلهي.